وصلت ناتجة أعمال التشطيبات الداخلية لمنازل الشعر ريوميو من كوريا إلى حدود 99% وسط جريان بنائية بقوة في المرحلة الأخيرة. لقد أكمل بوناتوا تركيب الأدوات المنزلية ويركزون القوة على الأعمال المحتاجة إلى المهارة التقنية العالية. يوجهون الاهتمام الأول إلى ضمان الجودة مثل الالتزام التام بمطلب قواعد وطرق العمل في السبق الداخلي الذي على قيد جريانه حاليا وينفذون الخطط اليومية دون شرط.